شيخ تهنى يا شيخ تهنى اجاك القائد يا شيخ تهنى يا شيخ تهنى يا شيخ تهنى اجاك القائد يا شيخ تهنى رنتي سبحانا رنتي سبحانا والدم الشاهد رنتي سبحانا صادق ومجاهد واستشهد صامت عالموت عاهد لينا للجنة صادق ومجاهد واستشهد صامت عالموت عاهد لينا للجنة يا كتايب دوسي رايات الغادر يا كتايب دوسي دم الرنتيسي دم الرنتيسي ما يذهب هادر دم الرنتيسي يا أبو محمد كتايب نرد نمضي ونستشهد يا كل الناس يا أبو محمد كتايب نرد نمضي ونستشهد يا كل الناس كلك مبارك كلك مبارك بهالشهادة كلك مبارك والمولى اختارك والمولى اختارك يا نسر بلادي